وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطاعون فقال إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله عز وجل رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيه فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله عز وجل له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وعن عامر بن سعد قال جاء رجل يسأل سعدا عن الطاعون فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه أنا أحدثك عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا أو كذا أرسله الله على ناس قبلكم أو طائفة من بني إسرائيل، فهو يجيء أحيانا ويذهب أحيانا، فإذا وقع بأرض فلا تدخل عليه، وإذا وقع بأرض فلا تخرج فرارا منه. عن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند في باب ما جاء في حقيقة الطاعون ومعناه وشهادة من مات به ولم يفر منه. من الأحاديث حديث سيدة عائشة رضي الله عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألته عن الطاعون، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء، فالطاعون للأمم غير المسلمين كان عذابا يبعثه الله عز وجل عليهم، فأرسله سبحانه على بني إسرائيل وعلى غيرهم، وفي هذه الأمة يكون أيضا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فجعله الله عز وجل رحمة للمؤمنين. هذا من قدر الله سبحانه أنه يرسل على عباده أنواع من الأوبئة أنواع من الأمراض، ولا بد وأن تكون لقد قدرها الله سبحانه، ولكن فرق بين أناس وأناس فجعلها على أناس عذابا من الله بعقوبات بذنوبهم، وجعلها على المؤمنين رحمة من رب العالمين سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم فليس من عبد يقع الطاعون فيه فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله عز وجل له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهنا الإنسان المطعون المصاب بالطاعون يكون له أجر الشهيد لو أنه صبر على هذا الداء وهذا المرض الذي جاء. والمرض قدر من قدر الله سبحانه يرسله على من يشاء سبحانه ويبتلي عبده بهذا المرض، ليس لهوان العبد عليه، ولكن قد يكون هذا المرض لإنسان تكفيرا لسيئات الله، وقد يكون لإنسان آخر رفعة لدرجاته، فلذلك الذي يبتلى بشيء من المرض يصبر على ذلك، ولا يملك العبد إلا أن يصبر لهذا الشيء. لو أنه لم يصبر ولو أنه تضجر ما الذي يفعله؟ إما الإنسان يصبر صبر الكرام، إما يسلو سلو البهائم، إنه الأمر إنه لو ما عجبوش الأمر من عند الله سبحانه إيه يملك لله سبحانه، لا يقدر أن يرفع عن نفسه شيئا أراده الله عز وجل أن يكون. يبقى الواجب على الإنسان المؤمن أنه يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر لهذا الشيء. الطاعون جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث في مسند الإمام أحمد أيضا أنه ذكر أنه واخذ أعدائكم من الجن وسيأتي، فكأن الطاعون هذا المرض له سبب من الأسباب، أسباب ظاهرة الله عز وجل يجعل الناس يطلعون عليها، وأسباب أخرى خفية لا يطلعون عليها ويخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأسباب الظاهرة حين يبحث الأطباء عن ذلك ويكتشفون أسباب المرض من جراثيم تكون هي المسببة لهذا المرض، فيقولوا إنها جراثيم عصوية، يعني شكل العصا صغيرة طبعا لا ترى إلا بالميكروسكوب، بشكل العصية اكتشفها رجل اسمه بيرسين سنة 1849، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، وهم اكتشف الجراثيم دي سنة 1849، وكانت تأتي بشكل جائحات اجتياح البلاد، فقالوا إنه العادة هذه الجرثومة تصيب الفئران، تيجي على الفئران، وبعدين تنتقل من الفئران للإنسان عن طريق البلاغيت، تنقلها للإنسان. والله عز وجل يسبب ما يشاء، وهو كل جنود لله سبحانه وتبارك وتعالى. يريد أنه ناس يمرضون يسبب ويقدر الأقدار أنه ينتقل المرض بهذه الصورة. قالوا هذه الجرثومة تصيب العقد الليمفاوية في جسم الإنسان، يعني تصيب في تحت الأباط، تصيب في المغابن الإنسان، تصيب في الغدد الليمفاوية في رقبة الإنسان، وبعدين تبتدي تتورم وتتقرح وتصبح كالدمامل، وبعدين تحصل فيها عفونة ويكون هلاك الإنسان بها. وقد تصيب الرئتين، وده يكون من أخطر ما يكون من الطاعون. العلماء يقولوا إن هذا المرض أفضل شيء فيه أنه لابد من حذر صحي للناس اللي يأتي عليهم هذا الوباء، وده اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إذا نزل الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوا فيها، لأن الإنسان يكون في مكان وبيء، يا إما أن هو يأتي من الوباء، يا إما أنه يحمل هذا الوباء، إما يمرض به، يا إما يحمله ولا يمرض به ولا يتأثر به، ولكن إذا حمله وخرج لعله ينقله لبلد أخرى ولمكان آخر بقضاء الله عز وجل وقدره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الوباء في بلد لا تخرج من هذه البلد، وإذا كان في مكان آخر فلا تدخل على هذا المكان. وجاء هنا حديث ذكره الإمام أحمد عن أبي قلابة عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان أبو قلابة من التابعين ولكن لا مرسل، يعني هذا مرسل عن معاذ رضي الله عنه. يقول أبو قلابة: إن الطاعون وقع بالشام، فقال عمرو بن العاص: إن هذا الرجز قد وقع، ففروا منه في الشعاب والأودية. لما نزل الطاعون في بلاد الشام، فعمرو بن العاص قال لأهل الشام إنه هذا العذاب الرجز الطاعون، العذاب اللي ربنا بيبتلي به الناس، فاهربوا، ما حدش يقع في هذا المكان. فبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أعلم من عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فلم يصدقه بالذي قال، لم يصدقه بالذي قال، يعني إن هذا الذي قاله عمرو أخطأ فيه بن العاص، إن هذا الرجز قد وقع، ففروا منه في الشعاب والأودية. لما نزل الطاعون في بلاد الشام، فعمرو بن العاص قال لأهل الشام إنه هذا العذاب الرجز الطاعون، العذاب اللي ربنا بيبتلي به الناس، فاهرب، ما حدش يقعد في هذا المكان. فبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أعلم من عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فلم يصدقه بالذي قال، يعني إن هذا الذي قاله عمرو أخطأ فيه، فلذلك لم يصدقه معاذ فيما قال، ولكن خطأه فيه، وقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الطاعون شهادة، وده صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه واخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، أو في كل شهداء، يعني من الطعن والطاعون، الطعن القتال في سبيل الله عز وجل، والطاعون يبقى واخذ أعدائكم من الجن اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون على ما ذكرنا. فقال هنا أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بذلك، ثم دعا معاذ رضي الله عنه: اللهم أعطي معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك. قال أبو خلابة: فعرفت الشهادة وعرفت الرحمة، ولم أدري ما دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى أنبئته. يعني أبو قلابة الراوي لهذا الحديث ما عرفش إيه دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. المعاذ رضي الله عنه أخبر أنه هذا الطاعون شهادة، يعني الذي يبتلى به ويموت يكون شهيدا عند الله عز وجل، وهو رحمة من الله سبحانه، ودعوة نبيكم. فأبو قلابة بيقول: طب أنا فهمت يعني إيه شهادة ويعني إيه رحمة، طب إيه دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات ليلة يصلي إذ قال في دعائه: فحمى إذا أو طاعون، فحمى إذا أو طاعون. يبقى كأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو قد خير صلوات الله وسلامه عليه في بلاء هذه الأمة. في الحديث أنه دعا بذلك 3 مرات، قال: فحمى إذا أو طاعون، طبعا واضح من الدعوة فحمى إذا كأنه اختار نعمل كذا ولا نعمل كذا ولا نعمل كذا في الأمة، فاختار صلى الله عليه وسلم أخف الأضرار التي رآها، فقال: فحمى إذا أو طاعون. لما أصبح صلى الله عليه وسلم قال له إنسان من أهله: يا رسول الله، لقد سمعتك الليلة تدعو بدعاء. قال: وسمعته؟ قال: نعم. قال: إني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، بسنه بمعنى بعذاب على الجميع، سنه تحصهم وتحصدهم، يجي عليهم عذاب من الله عز وجل وقحط وبلاء، يموت كل من على الارض. فاعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فاعطانيها. وسالته الا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، يعني دعا للامه الا يتسلط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح الأمة جميعها، يحصدها جميعها، أو أنه يجعلهم عبيدا جميعهم وأسرى لهؤلاء الكفار. فربنا سبحانه وتعالى أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وسألته ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. ده السؤال الثالث، أن الله سبحانه وتعالى لا يلبس الأمة شيعا، يعني لا يفرقهم شيعا، ويذيق بعضهم بأس بعض، يعني لا يتسلط المسلمون بعضهم على بعض. يعني وعد الله عز وجل أنه لا يتسلط أعداء الأمة عليهم طول ما الأمة على خير، طول ما الأمة على قلب رجل واحد، طول ما هذه الأمة تطيع الله عز وجل ولا تعصيه. فإذا تسلط المسلمون بعضهم على بعض في هذه الحالة يستحقون الهوان ويستحقون أن يسلط الله عز وجل عليهم عدوهم. فهنا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ذلك أن لا يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض، قال فأبى عليه، أن يعني الله عز وجل لم يستجب له في ذلك، وإن هذا من قدره اللي لابد يكون في الأمة، إنه يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. قال صلى الله عليه وسلم فقلت حمى إذا أوطعون، يعني أفضل من إنه تلبسهم شيعا وتذيق بعضهم بأس بعض، يبقى تبتليهم بالحمى والطاعون، هذه أفضل من إن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. فهذا كان دعاءه صلى الله عليه وسلم، إنه لقى الأمور كلها شديدة وصعبة، ولكن انتقى أخف ما يكون من ضرر. فضرر أن المسلمين يقتل بعضهم بعضا وتسلط بعضهم على بعض ويفترقون شيعة، فهذا ضرر عظيم شديد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن بدل هذا اجعل فيهم الطعن والطاعون، هذا أولى من أن تلبسهم شيعا وتذيق بعضهم بأس بعض. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لأبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، المعنى أن الله عز وجل أرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يخبره أن ربنا حيبتدي هذه الأمة ويرسل عليهم حمى وطاعون، ده قدر حيحصل. فالأمر أن الله عز وجل كأنه يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خيارة، إن نبتلي هنا أهل المدينة بالطاعون ولا بالحمى، وأهل الشام هذه الاثنين حنبتليكم بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا، فاختار صلى الله عليه وسلم، فاختار الحمى فكانت في المدينة، واختار الطاعون فكان في الشام. فقال صلى الله عليه وسلم فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمته ورحمة لهم ورجس على الكافرين. المعنى الطاعون لما بيجي في مكان بيعم من فيه، فيأتي على المسلمين ويأتي على الكفار، فيكون للمسلمين رحمة من رب العالمين ويكونون شهداء عنده سبحانه الذين يموتون به، أما الكفار الذين يبتلون به فيكون عذابا عليهم، وده اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم رجسا في هذا الحديث. من الأحاديث حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فناء أمتي بالطعن والطاعون، قال فقلنا يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال طعن أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، وفي كل شهادة. وهنا في الحديث ذكر علة أخرى وسببا آخر لمجيء الطاعون، أنه واخذ أعدائكم أو طعن أعدائكم من الجن. نحن لا نرى الجن ولا نرى واخذ أعدائنا من الجن، ولكن يخبرنا عنهم من يراهم صلوات الله وسلامه عليه، ومن يوحى إليه بذلك وهو الصادق المصدوق. وليس كل شيء يعتقد الإنسان المؤمن يراه بعينه، ولكن طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبول على العين والرأس، وإن لم يكن الإنسان يرى هذا الذي يخبر به صلى الله عليه وسلم. فأخبر عن طاعون أنه واخذ أعدائكم من الجن، والله عز وجل يسبب ما يشاء، واخذ أعدائكم من الجن. نؤمن أن الشيطان موجود وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومع ذلك هتحلل الدم بتاعك مش هتلاقي فيه الشيطان، ولكن نؤمن بذلك أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم الذي أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك إذا أخبرنا بالغيب صدقنا ما قاله صلى الله عليه وسلم. فالطاعون مرض سببه هذه العصية اللي ذكرناها من الجراثيم العصوية، ولكن بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء آخر وراء ذلك، أنه طعن من أعدائكم، يبقى كأنه قتال من الكفار من الجن للمؤمنين فيصيبهم بهذا الشيء، والله عز وجل يسبب معه هذا المرض بالجرثومة ولا بغيرها، فيفناء الأمة بالوباء بالطاعون وبالطعن، الطعن يعني الحروب والقتال في سبيل الله، والثاني الطاعون اللي هو هذا المرض. من الأحاديث حديث شرحبيل بن شفعة قال: وقع الطاعون فقال عمرو بن العاص: إنه رجس، فتفرقوا عنه. فبلغ ذلك شرحبيل ابن حسنة فقال: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أضل من بعير أهله، إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه. فبلغ ذلك عمر بن العاص فقال: صدق. شرحبيل ابن حسنة من الصحابة الأفاضل اللي إسلامه كان أقدم من إسلام عمر بن العاص رضي الله عنه. فعمر لما نزل الطاعون أمر الناس أن يتفرقوا، أمرهم. وفي رواية من الروايات قال عمر وخطب الناس، ده كان في الشام، وقام فيهم خطيبا، كان عمر أميرا هنالك، فقام وقال: إن هذا الطاعون رجس، فتفرقوا عنه في الشعاب وفي هذه الأودية. فأمرهم التفرق. فقال شرحبيل بن حسنة وغضب وجاء يدر ثوبه معلق نعله بيده، فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أضل من حمار أهله. والمعنى يعني إن أنا صحبتي قليلة، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لسه عمر كافرا ما كانش مسلما، وإن يقصد بأنه هو في وقت أضل من بعير أهله أو من حمار أهله، يعني كان كافرا في وقت من الأوقات، وسمعت منه ما لم يسمعه عمر، فلذلك كلام عمر كلام خطأ مخالف لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم. سمع ذلك عمرو بن العاص، عامل ايه؟ هم صحابة افاضل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال: صدق، انه بلغه الحق، ما قالش انه يقول علي انا كنت اضل من حمار اهلي، ما هي دي الحقيقة، ان الانسان الكافر ربنا سبحانه تبارك وتعالى قال: انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. فالانسان في كفره الذي لا يعرف ربه هو اضل من الانعام. ولذلك عمرو بن العاص ما انكرش هذا الشيء، قال: صدق. ففيه طيبة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وتواضع الصحابة، وأنه إذا بلغه الحق قال بهذا الحق حتى ولو كان قال قبل ذلك غيره. شوف، وهو أمير ويخطب الناس على المنبر ويقول لنا تفرقوا، وبعدين يجي هذا الصحابي الفاضل يجر ثوبه وماسك نعله بإيده، يعني ما لحقش حتى يلبس نعله لغاية ما يصل إليه ويقول له هذا الكلام، فيقوم عمرو بن العاص يراجع الحق ويقول: صدق، إن ما يقوله طالما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صدق في الذي يقول. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى أيضا حديث لعبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرى بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من سره وحمد الله عز وجل. الغرض من هذا وكنا ذكرناه قبل ذلك أن الطاعون هو طاعون عمواس اللي حدث في عهد عمر رضي الله عنه، وكان في سنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الطاعون يعني أخذ قتل أو مات به أكثر من 30,000 من الناس في بلاد الشام في خلال أيام قلائل. فعمر بن الخطاب لما وصل على أطراف الشام في مكان اسمه سرغ قالوا له أن الطاعون وقع هتدخل بالجيش اللي معك، فعمر استشار من معه، فالمهاجرون اختلفوا، البعض يقول ارجع البعض يقول ادخل، الأنصار اختلفوا، البعض يقولون ارجع البعض يقولون ادخل، مشيخة قريش اتفقوا أن ارجع ما تدخلش ما تدخلش. فعمر بن الخطاب أخذ بقولهم وأراد الرجوع، فلما خطأه أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر عمر رضي الله عنه أن هذا الصواب الذي فعل، وعندي في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون بأرض أو إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني ما تدخلش على البلاء بنفسك، ما كان فيه وباء لا تدخل فيه، ولكن كن بعيدا عنه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. وده الأمر اللي بنقول عليه في الطب الحجر الصحي، يحجر على المكان اللي فيه وباء، محدش يدخل في هذا المكان ومحدش يخرج منه لغاية ما يتعالج أهل المكان. وده الأطباء يذكرون، ويمكن ذكرنا قبل ذلك مقالة لرجل في كبير أطباء مستشفى كوبنهاجن الرسمي بيتسألوا مجلة الإعجاز العلمي أنه لا، هذا رجل نصراني مش مسلم، فبيسألونه لو كان الطاعون نزل في مكان وانت في هذا المكان تعمل ايه، وان بايه يعني عشان تطبب الناس وتعالج الناس تعمل ايه؟ قال لو بيدي امر لاخذت جيش وضربته حول البلد حصارا حوله بالجيش ان امنع خروج الناس من هذا المكان. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فتعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من 1400 سنة، وهو اللي لسه بيقول هذا الكلام في هذا العصر الان. فالغرض انه امر الحجر الصحي ان كان هو امر من الامور الطبية الحديثة، ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء ب1400 سنة. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ديننا وان يفقهنا فيه وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.